اسم الآلة؟ يخطط الأرض في نظم وإتقان، كأنه ريشة في كف فنان. تلك السطور سطور بات ينقشها، في صفحة الأرض بالمحراث ثوران. ما أجمل الأرض والمحراث ينظمها، قصيدة ذات تقطيع وأوزان. يقول الشاعر حافظ إبراهيم في وصف اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ يا لجمال اللغة العربية وعمقها وبساطتها كذلك. سأحدثكم اليوم يا أصدقاء عن اسم الآلة في اللغة العربية. وكما تعلمون، فإن تعريف الآلة يشتمل على العديد والكثير من الأدوات منذ القدم، وليس فقط ما نعاصره اليوم من حواسيب وأجهزة لوحية كالتي ترونها أمامي أو تروني من خلالها. ورغم ذلك، فإن اللغة العربية استطاعت أن تخترع وتنسق أسماء لمختلف هذه الآلات والمخترعات. نبدأ بتعريف اسم الآلة، وهو اسم مشتق من فعل ثلاثي متعد للدلالة على الآلة التي يؤدى بها العمل، مثل منشار، مبرد، مكنسة. يستخدم النجار المنشار والمبرد والمنجلة. نجد أن اسم الآلة منشار، مبرد، منجلة. الاسم مشتق من الفعل الثلاثي نشر، برد، نجل. يستعمل التلميذ القلم والفرجار. نجد أن اسم الآلة قلم، فرجار. الاسم جامد، أي غير مأخوذ من فعل. أما إذا درسنا أوزان اسم الآلة، نجدها مفعال، مفعل، مفعلة، مثل منشار، مفتاح، مبرد، مجهر، منجلة، مكنسة. وهناك كذلك أوزان أخرى محدثة جديدة لاسم الآلة، وهي فاعول، مثل حاسوب، فاعلة، مثل ساقية، فعالة، مثل غسالة. انظروا حولكم يا أصدقائي وستجدون الكثير من الآلات. اذكروا أسماءها باللغة العربية وأوزانها. إلى أن ألتقي بكم قريباً، مع السلامة.